من كتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت تكتب ولا تقرأ قبل ذلك. يعني معنى ذلك أن هذا القرآن الكريم لا يشبه شيء من الارتياب والشك من أنه من عند الله لا من عند محمد، لأن محمدا أمي لا يكتب ولا يقرأ، فنزل عليه هذا القرآن فبلغه للناس. قال إذن لارتاب المبطلون، إذ لو كنت تكتب وتقرأ قبله لارتاب المبطلون من اليهود ونحوهم، يعني بأنك تلقيته مما كنت تكتب وتقرأ، ولذلك الله سبحانه وتعالى نزهك عن أن تكون قارئا وكاتبا حتى تقوم الحجة وتستنير المحجة. قال وما كنت أقول بل هو آيات بينات، بل القرآن الكريم آيات بينات أي واضحات الدلالة لا تخفى على أحد في صدور الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون المسلمون، فإنهم يحفظونه وهو وصدورهم أناجلهم كما ثبت في الكتب السابقة. وهذا هو وصف القرآن الكريم، يعني وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، الظالمون لأنفسهم الظالمون لغيرهم، فهؤلاء هم الذين يجحدون آيات القرآن الكريم. قال ابن جرير رحمه الله يقول الله تعالى كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب. وهذا الذي قاله حسن ومناسبته وارتباطه جيد، وقوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههما رضي الله عنهم، وقوله ومن هؤلاء من يؤمن به يعني العرب من قريش وغيرهم. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أي ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر، أي ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل ويغطي ضوء الشمس بالوسائل، وهيهات. ثم قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي قد لبثت في قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، وهكذا صفته في الكتب المتقدمة. كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقوله إذا لارتاب المبطلون أي لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهالة من الناس، فيقول إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال هاهنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق أمرا ونهيا وخبرا، يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا. كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول الله تعالى إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان، أي لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتاج إلى ذلك المحل، كما جاء في الحديث الآخر لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار، لأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظا ومعنى. ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة أنازيلهم في صدورهم. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى أن المعنى في قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخطه بيمينك، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. ونقله عن قتادة وابن جريج، وحكي الأول عن الحسن البصري فقط. قال المفسر رحمه الله: قلت وهو الذي رواه العوفي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقاله الضحاك وهو الأظهر والله أعلم. وقوله: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون، أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن تعنت المشركين وعنادهم، قالوا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، آيات مقترحة مثل ما مضى كصالح كناقة صالح وغير ذلك، لماذا ما تأتي هذه الآيات على يديه؟ يعني نحن نقترح عليه أن يجعل الصفا ذهبا وإلى آخره، ويزيل مكة جبال مكة حتى تكون أرضا مستوية نزرعها وننتفع بها إلى آخر ما اقترحوا. لماذا ما يأتينا بالآيات المقترحة كما اقترح الأولون وجاءتهم الآيات؟ هكذا يعاندون ويتعنتون. وقل جوابا عن هذا، عن هذا الاستفهام: إنما الآيات عند الله، إنما الآيات عند الله ينزلها كيف يشاء على من يشاء بصفة يشاءها، وليس باقتراحي أنا ولا باقتراحكم أنتم، وإنما هو أمر الله سبحانه وتعالى. وأما أنا وإنما أنا نذير مبين، وأما أنا وظيفتي الإنذار المبين الوادح الإنذار، يعني معنى ذلك ما علي إلا البلاغ، وقد بلغتكم وعاندتم في ذلك. هكذا أقول لهم جوابهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أولم يكفهم، أولم يكفهم في الآيات أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم صباح مساء يتلى عليهم، فالذين إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لرحمة، أي في ذلك في القرآن الكريم رحمة لمن أراد الله أن يرحمه بهدايته به، وذكرى أي عظة، وذكرى للمؤمن قوم يؤمنون، للذين يؤمنون به. وإنما خصهم وإن كانت ذكرى يعم الجميع لأنهم منتفعون به.

أتباع من سبقه من الأنبياء، وأرجو أن أكون ولقد حقق الله رجاءه، وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. هذا هو معناه. نعم. وقال الله تعالى: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي إن في هذا القرآن لرحمة، أي بيانا للحق وإزاحة للباطل، وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين لقوم يؤمنون. ثم قال تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي هو أعلم بما تفيضون فيه من التكذيب، ويعلم ما أقول لكم من إخبار عنه بأنه أرسلني، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني. كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به، ولهذا أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات، يعلم ما في السماوات والأرض، أي لا تخفى عليه خافية. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، أي يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلوا، ويقابلهم على ما صنعوا من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل. كذبوا برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم مع قيام الأدلة على صدقهم، وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل، سيجازيهم على ذلك، إنه حكيم عليم. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن جهل المشركين في استعجالهم بالعذاب: ويستعجلونك بالعذاب، أي يريدون أن تعجل عليهم العذاب الذي تعيدهم وتخوفهم به بالعذاب. ولولا أجل مسمى، يقول يعني اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا بغاية الحماقة وغاية الجهل، وهم يعلمون أن الله على كل شيء قدير وأنه يفعل ما يشاء، ومع ذلك معاندة يقولون هذا الكلام: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هكذا يستعجلون مع علمهم بأن الله قادر على كل شيء. ولولا أجل مسمى، ولولا أجل مسمى لإتيان العذاب، وقت مسمى لجاءهم العذاب، لا نزل عليهم العذاب، وليأتينهم، وفعلا ليأتينهم في وقته الموعود المحدد بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون بمجيئه، يعني يأتي بغتة، هذا هو موعد لكنه في أجله في وقته المحدود. يستعجلونك بالعذاب أيضا، يقولون لك هات هذا عذاب، هات يعني أنزل علينا ما تشاء بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إحاطة بجميع الجهاد، بجهنم تحيط بهؤلاء الكفار. متى؟ يوم يغشاهم العذاب، هذا هو يوم القيامة، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول الله سبحانه وتعالى: ذوقوا ما كنتم تعملون، أي جزاء ما كنتم تعملونه. وإنما عبر بذوقوا يعني إشارة إلى أن عذاب جهنم كل دقيقة يتغير ألمه ويتغير عذابه، كأنه ذوق جديد، كأنه ذوق جديد، يعني لا يمكن

فإن هذا مذلة لا ينبغي لمسلم أن يهين نفسه في أرض يهان فيها، بل ينتقل إلى أرض أخرى. قال: كل نفس ذائقة الموت، أما الموت سواء يعني أقمتم في بلدكم أم هاجرتم إلى بلد أخرى لا بد منه. كل نفس ذائقة الموت، تموتون حيثما كنتم، فلا تخافوا الموت بهجرتكم إلى أرض أخرى. ثم إلينا ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة لننزلنهم من الجنة غرفا، أي غرفا عليا، مكانا عاليا يعني من الجنة، غرفا تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت أشجارها وأنهارها القصور الأربعة، التي ذكرها الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: خالدين فيها، أي مقيمين فيها، لا يخرجون ولا ينزعجون منها. ونعم أجر العاملين جزاء هؤلاء، وهي جنة النعيم. قال: الذين صبروا، وهم الذين صبروا على الشدائد واضطهاد المشركين لهم، فهؤلاء جزاؤهم هذا، وعلى ربهم يتوكلون ولا يتوكلون على أحد سواه. قال: وكأي من دابة، كم من دابة يعني لا تحمل رزقها، لا تستطيع أن تحمل رزقها لضعفها، الله يرزقها. الله أكبر، يعني معناهم في أي بلد كنتم وأي بلد هاجرتم إليه فرزقكم معكم، ينتقل معكم، لأن الله سبحانه وتعالى يرزق عباده صغيرا كان أو كبيرا. كم من دابة كالنملة الصغيرة لا تحمل رزقها، والله يقيض لها حيثما كانت وحيثما حلت، يأتيها رزقها من عند الله. هكذا الله سبحانه وتعالى يعني توكل وتكفل لعباده برزقهم. قال: يرزقها وإياكم، يرزقها تلك الدابة الضعيفة التي لا تحمل رزقها، وإياكم، ويرزقكم إياكم، وهو السميع العليم، وهو السميع لأقوال عباده، العليم بأحوالهم المستحقين وغير المستحقين، فيعامل كلا ويجازي كلا بعمله. نعم. هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة، حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم. ولهذا قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ولهذا ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها، خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا هناك خيرا منزلين، أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله أواهم وأيدهم بنصره وجعلهم سيوما ببلاده. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الباقون رضي الله عنهم إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة. ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، أي أينما كنتم يدرككم الموت، فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم، فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه، ثم إلى الله المرجع، فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء ووافاه أتم الثواب. ولهذا قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، أي لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن، يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا، خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. نعم أجر العاملين، نعمت هذه الغرف أجرا على أعمال المؤمنين الذين صبروا أي على دينهم، وهاجروا إلى الله ونابدوا الأعداء وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده، وعلى ربهم يتوكلون أي في أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم. ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة، بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا، بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب، فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار. ولهذا قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئا لغد، الله يرزقها وإياكم، أي الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الدر في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقوله تعالى: وهو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. يقول الله سبحانه وتعالى مقررا أنه لا إله إلا هو، وإن خالف عند المشركون. قال: ولئن سألتهم، أي المشركين، من خلق السماوات والأرض ليقولن، وسخر الشمس والقمر، من هو؟ ليقولن الله، الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، هكذا يعترفون بهذا المعنى. ثم فأنى يؤفكون، فكيف يصرفون عن عبادته وإلى عبادة غيره مع علمهم بأنه المستحق له للعبادة لا غيره؟ هذا يعني عجيب، هذا تناقض مع إقرارهم بأنه هو المنفرد في التصرف، ثم العبادة تصرف إلى غيره، هذا شيء عجيب. قال: الله يبسط الرزق لمن يشاء، الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ويقدر عمن يشاء، يقدر عمن يشاء، يعني حسب علمه وحكمته سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إن الله بكل شيء عليم، عليم بكل شيء، فيعلم من يستحق البسط ومن يستحق التقدير، فيعامل كلا بما يناسبه. قال: ولئن سألتهم أيضا من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، موتها يبسها هذا موت الأرض، فينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتنبت، وهذا هو حياتها، فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، الله هو الذي فعل ذلك، هذا صنيع سبحانه وتعالى. قل الحمد لله، قل بعد هذا الاعتراف الحمد لله على قيام الحجة واستنارة المحجة، يعني معنى ذلك اتضح الأمر بلا لبس لأنهم اعترفوا بذلك فليعترفوا بالعبادة. المشكلة إنهم يعترفون بأنه المستحق ثم يصرفون العبادة إلى غيره، وأكثر لذلك قال بل أكثرهم لا يعقلون، أي لا يفهمون الحقيقة، بعد أن يعلموا هذه كلها يتوجهون إلى الأصنام والأنداد والأدجاد، وهذا شيء عجيب. نعم. يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار، وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر آجالهم واختلافها واختلاف أرزاقهم ففاوت بينهم، فمنهم الغني والفقير وهو العليم بما يصلح كلا منهم ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر، فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها، فإذا كان الأمر كذلك فلما يعبد غيره ولما يتوكل على غيره، فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته. وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية، وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا متناقض، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني أوله آخره، لو وقفوا في أول الكلام كانوا موحدين، ولكنهم يعني أفسدوه في آخر الكلام، هو لك تملكه وما ملك. إذا ما الفائدة إذا لا يملك شيء كيف يعبد؟ هذا جنون هذا. نعم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. يقول الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى حقارة الدنيا، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، إلا مثل اللهو واللعب، اللهو ما يلهو به الإنسان، وهذا يقال إنه هو لعب الكبار لهو، ولعب لعب الصغار، يعني معناه هي لعب مثل اللعب، حياة الدنيا هكذا حقارتها ولعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الدائمة التي لا تزول ولا تحول ولا تتغير، هي الحياة، فمعنى ذلك يعني اطلبوها بعمل الصالحة بالأعمال الصالحة بالتوحيد، اطلبوا تلك الدار ولا تغتروا بهذه الدار الفانية. لو كانوا يعلمون يعني كون الحياة الدنيا كون الحياة الآخرة هي الحياة لما اشتغلوا بحياتي بزخارف الدنيا ولما اغتروا بهذه الدنيا. وأيضا ذكر يعني ماذا عملوا المشركين، فإذا ركبوا في السفن دعوا الله مخلصين له الدين، على كونه مخلصين له الدين، اللهم نجنا من هذا البحر من هذا الموج، ويخلصون التوحيد هنالك، يعني معنى ذلك أنهم يعلمون أن آلهتهم لا تنصرهم فيلتجئون إلى الله ويدجون إلى الله أن يخرجهم من ذلك البحر. في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، فجأة

أفبالباطل يؤمنون بالباطل بالأصنام والأنداد والأضداد وبنعمة الله يكفرون، وهو ما أنعم الله به عليهم من الحرم وأرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم منه، فأفلا يؤمنون ويتبعونه؟ قال: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الولد والشريك والأنداد، هذا لا أحد أظلم منه، أو كذب بالحق لما جاءه، أي بالقرآن الكريم لما جاءه، أو بالحق بمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه كذب، لا أحد أظلم منه. قال: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أليس في جهنم مثواهم؟ نعم، مثواهم جهنم، يعني الذين يكفرون بالله وبكتاب الله مثواهم ومأواهم جهنم في الآخرة. قال: والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا أي اجتهدوا في عبادتنا ومعرفتنا وطاعتنا لنهدينهم سبلنا. وذلك الله سبحانه وتعالى إذا اجتهد الإنسان في العبادة يفتح الله له بابا ثم بابا ثم بابا حتى يصل إلى الجنة، يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يمده بمدد من عنده ويسهل له الخير كلما اقترب منه. قال: لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله سبحانه وتعالى مع المحسنين في العبادة بالنصر والعون ويعني إغداق نعمه عليهم. نعم. يقول تعالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن دخله كان آمنا فهم في أمن عظيم، والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، كما قال تعالى: لإيلاف قريش، إلى آخر السورة. وقوله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، أي أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة، أي أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا به وعبدوا معه الأصنام والأنداد وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وكفروا بنبي الله وعبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله وألا يشركوا به، وتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه وتوقيره، فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين أظهرهم، ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم، وقتل من قتل منهم ببدر، وصارت الدولة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ففتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة وأرغم آنافهم وأذل رقابهم. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أي لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله. فقال: إن الله أوحى إليه شيئا ولم يوحى إليه شيء. ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله، وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه، فالأول مفتر والثاني مكذب. ولهذا قال: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ثم قال: والذين جاهدوا فينا، يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعه إلى يوم الدين، لنهدينهم سبلنا، أي لنبصرنهم سبلنا، أي طرقنا في الدنيا والآخرة، وإن الله لمع المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون. هذا هو: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون، يفتح الله عليهم علوما جمة. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، يعني يجعل الله سبحانه وتعالى في قلبه فرقان، يعني فارقا بين الحق والباطل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. يعني معناه قلب المؤمن عنده نور، نور نور يضيء، فإذا يعني وقع له مشكلة أو شبهة يسأل العالم ويقول له ما حكم كذا، ويفتي ذلك العالم بما يراه، فيضطرب في قلبه ما في ما هو هذا، وإن كان أعلم مني لكنه قلبي ما يصدق هذا، يعني معنى ذلك أن في قلبه نور لا يقبل الباطل، وهذا فتواه حسب ما بدا له من الدليل، أفتاه جائز أو لا يجوز وكذا، لكنه يعني إذا رجع إذا عاد إلى قلبه وجد ضد ذلك، فهكذا يكون يعني الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الذين يعملون بما يعلمون يعني يفتح الله عليهم ما لا يعلمون. نعم. قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت به أبا سليمان الداراني فأعجبه وقال: ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حين وافق ما في قلبه. هذا يعني أبو سليمان الداراني كان في عصره يعني مشايخ الصوفية يعتقدونه، فهذا لما أخبره بهذا الكلام حجبه، قال: إذن من جاء في قلبه وارد يعني إلهام يعرضه على كتاب الله، فإن وجد أثرا في ذلك عمل به وهذا توفيق من الله، وإلا فلا أعرض عنه، لأن الاعتماد على النص على الكتاب والسنة لا على إلهامات نفسه، ولذلك قالوا: الإلهام ما يكون مصدرا تشريع، يعني يلهم الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين أمورا شتى ولكنها لا تكون تشريعا، وإنما يستأنس بها إذا وافقت الكتاب والسنة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تؤول به علينا، وصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأوصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير.